فإذا قلنا إن الله قديم دخلت صفاته في ذاته، كما أن المخلوق صفاته تابعة لذاته، وليست الصفات شيئا زائدا على الذات. فإنك مثلا تقول جاءني زيد، فيفهم أنه جاء بصفاته، ولا حاجة إلى أن تقول جاءني زيد ورأسه ويده ورجله وسمعه وبصره وعينه، لا حاجة إلى ذلك، لأنه شخص واحد زيد بجميع صفاته. فعرف أن الصفات من الذات، فإذا أثبتنا الصفات أثبتنا الذات تابعتها الصفات. فصفات الله الذاتية من ذاته، يعني من جملة ذاته، كما أن صفات الإنسان الذاتية من جملة ذاته. وأما الصفات الفعلية فإنه يفعلها إذا شاء، ولا تكون دائما ملازمة له، فلا يقال إنه غضبان دائما، ولا أنه يكره دائما، ولا يقال إنه يحب دائما أو يبغض دائما أو يرحم دائما أو يعجب دائما أو يضحك دائما. نقول هذه أفعال يفعلها إذا شاء كما يشاء. فذكرها هنا بعض الصفات الفعلية. نؤمن بأن الله تعالى يرضى، الرضا صفة فعلية، رضي الله فعل، يرضى فعل، يرضى ما شرعه من الأعمال والأقوال، يعني يرضى بالتقرب إليه بهذه الشرائع، يرضى بالصلاة له وبالصدقة له وبالصيام وبالذكر ونحو ذلك من الأعمال كالصلاة ومن الأقوال كالأذكار والأدعية، يكره ما نهى عنه منها، يعني كما أنه يرضى فإنه يكره، يكره ما نهى عنه من الأعمال كالشرك والقتل والزنا، ومن الأقوال كالقذف والعيب وشهادة الزور ونحوها. ذكر الله تعالى الرضا في هذه الآية من سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إذا كان لا يرضى فإنه يسخط، وقد أثبت الله صفة السخط، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فاستخطوا ضد الرضا، وكذلك الغضب، فهو أخبر بأنه يرضى. وإن في قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم، فأثبت أنه لا يرضى الكفر وأنه يرضى الشكر. فنحن نثبت هذه الصفة، صفة الرضا، ونقول إنه يرضى كما يشاء. كذلك الكراهية: كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله انبعاثهم، يعني نثبت هذه الصفة وهي الكراهية. الكراهية هي ضد الرضا، كره فلان كذا ورضي فلان بكذا، صفة فعلية. كذلك نؤمن بأنه تعالى يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن أثبتوا له صفة الرضا كما أثبتها لنفسه في آيات كثيرة. رضي الله عنهم ورضوا عنه في آخر سورة البينة لم يكن الذين كفروا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وفي آخر سورة المجادلة رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله. وكذا في آخر سورة المائدة وفي أثناء سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وغيرها. فنثبت الرضا ونقول إن الرضا صفة فعلية يفعلها إذا شاء. كذلك الغضب نؤمن بأن الله تعالى يغضب على من يستحق الغضب من الكافرين وغيرهم، وأدلته كثيرة إثبات الغضب. هذه الآية في سورة الفتح قوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم أثبت أنه غضب عليهم. وكذا في قوله ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، يعني غضب شديد من الله ولهم عذاب عظيم، فأثبت الغضب في هذا. ذكر ابن تيمية في التدمرية عن الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية هذه كلها ومع ذلك يثبتون الإرادة. لماذا؟ ماذا تقولون في الغضب؟ فيقولون الغضب هو إرادة الانتقام. ألا تثبتون أنه غضب حقيقي؟ يقولون الغضب هو غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا محال في حق الله. أنتم فسرتموه بالإرادة، هل تريدون إرادة كإرادتنا؟ قالوا لا. نقول لهم الإرادة ميل النفس وميل القلب إلى نحو ذلك المراد. فإذا قالوا هذه إرادة المخلوق، أما إرادة الخالق فهي كما يليق به، فقلنا هذا غضب المخلوق غليان دم القلب. نقول غضب يليق بالله، فلا فرق بين ما أثبتتم وما نفيتم. نفيتم الغضب وأثبتتم الإرادة وفسرتم الغضب بأنه إرادة الانتقام. والآيات والأحاديث في إثبات الغضب كثيرة. بعد ذلك ذكر بعض الصفات الفعلية الذاتية، فمن الصفات الذاتية الوجه. نؤمن بأن الله تعالى وجه موصوف بالجلال والإكرام في عدة آيات، في مثل قول الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، أثبت صفة الوجه. وفي مثل قول الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم يريدون وجهه. وفي مثل قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم أثبت صفة الوجه. وقال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أثبت لنفسه الوجه. والأحاديث كثيرة في ذلك. ونقول نثبت هذه الصفة الذاتية ولا نكيفها. نقول إنه حقيقي ولكن لا نعلم الكيفية. الكيف مجهول. كذلك صفة اليدين نؤمن بأن الله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. في الحديث المقسطون عند الله تعالى عن يمين الرحمة وكلتا يديه يمين. هكذا أخبر بأن كلتا يديه يمين يعني مباركة. ذكر الله تعالى اليدين في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فأثبت لنفسه صفة اليد أو اليدين ينفق كيف يشاء. وقال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أثبت اليدين. كبرت هذه الآيات على المعتزلة وعلى الأشاعرة والماتريدية فيقولون إن اليد هي القدرة أو اليد هي النعمة. فتقولون إن الله خلق آدم بقدرته مع أنه قال خلقت بيدي. إذا كانت اليد هي القدرة فإبليس خلق بقدرة الله فلا فضل لإبليس ولا لآدم. أكلهما خلق بقدرة الله. ولكن لما ذكر الله أنه خلقه بيده دل على أن هذه ميزة. فلما خلقت بيدي. وكذلك فقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هكذا أخبر قبضته يوم القيامة السماوات والأرض. الأرض قبضته والسماوات مطويات بيمينه. فدل ذلك على إثبات هذه اليدين وأن هناك قبض حقيقي وأن هناك يمين. المعطلة يقولون إن هذا إنما هو لتهوين الأمر لتهويل الأمر. هو الصحيح أنه دال على إثبات هذه الصفة. وقد وردت أحاديث كثيرة على تؤيد معنى هذه الآية. أوردها ابن كثير في تفسير هذه الآية من سورة الزمر. وقبل أن يسردها قال وقد وردت أحاديث كثيرة تؤيد معنى هذه الآية الطريق فيها وفي أمثالها إمرارها كما جاءت، يعني عدم تأويلها وعدم إنكارها على حد أمروها كما جاءت بلا كيف. ثم سردها من الحديث الذي فيه أن الله يقبض السماوات على إصبع الأرضين على إصبع والماء والترى على إصبع الشجر على إصبع سائر الخلق على إصبع. ومن الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال إن الله تعالى يقبض السماوات والأرض بيده ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون وغيرها من الأحاديث. وقد أيضا أشار إليها أو ذكر بعضها أئمة الدعوة في آخر باب من كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى ما قدر الله حق قدره، ذكروا هذه الآيات هذه الآية وهذه الأحاديث. وذكر الشيخ أيضا الأثر عن ابن عباس ما السماوات السبع والأرض ما السمع في كف الرحمن إلا كحلقة ألقيت في ترس، في ترس يعني في مجن الذي يلبس على الرأس القتال، الدراهم قطعة صغيرة من الفضة، إلى آخر ما ذكر. يقول بعد ذلك ونؤمن بأن الله تعالى عينين اثنتين حقيقتين حقيقيتين لقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، حديث مشهور إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، فحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من سعى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه من سعى إليه بصره. وقد أثبت الله تعالى لنفسه البصر والرؤية، فقال تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين إنه هو السميع العليم. يقول أجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان، يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. على كل حال الله تعالى أثبت لنفسه العين، أثبت في قوله تعالى ولتصنع على عيني، دليل على إثبات جنس العين، وأثبت عامل في الجمع ولكن مضاف إلى ضمير الجمع في قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وفي قوله تعالى في سفينة نوح تجري بأعيننا أي أمام أعيننا، فهذا دليل على إثبات صفة الأعين، وجمعت لأجل جمع الضمير لما كان الضمير مجموع ناسب جمعها، كما جمعت الأيدي في قول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، أثبت في آية صاد التثنية يعني ما خلقت بيدي، لأنه أفرد الضمير، وإذا كان الضمير مفردا فلا يناسب الجمع، فذكر التثنية. وذكر أيضا في الإفراد الإفراد لما أفرد الضمير في قوله فإنك واصنع الوجه في قوله في قصة موسى ولتصنع على عيني. والحاصل أنه ذكرت اليد بلفظ المفرد تبارك الذي بيده الملك، وذكرت بلفظ التثنية بل يداه ممسوطتان، وذكرت بلفظ الجمع فإنك بأعيننا. فحيث أفردت أريد بها الجنس ليس التحديد ليس العدد، وحيث ثنيت أريد بها الحقيقة يعني حقيقة التثنية، وحيث جمعت أريد بها التعظيم، فإن الله تعالى يعظم نفسه كما أن الملوك يعظمون أنفسهم ولو كان الضمير واحدا. يقول أحدهم في التقارير نحن وفلان أمرنا بما هو آت بناء على كذا وبناء على كذا. فالحاصل أنه قد عرف بأن الإضافة لله تعالى على حسب ما يناسبها. أكثرت تثنية العين لأنها ما وردت إلا مفردة، ولتصنع على عيني وردت أيضا مجموعة تجري بأعيننا، ولكن أخذوا التثنية أنها عينان من هذا الحديث، وهو قوله فإن ربكم ليس بأعور. ونؤمن بأنه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وذلك لأن الإدراك الإحاطة. استدل بهذه الآية المعتزلة على نفي الرؤيا، وقالوا لا تدركه يعني لا تراه، وأجاب أهل السنة الذين يثبتون رؤية الله تعالى في الآخرة بأن الرؤية شيء غير الإدراك، فالإدراك زائد على الرؤيا. فالصحيح أنه تعالى يرى ولا يدرك، يعني لا تدرك ماهيتها. سئل ابن عباس عن هذه الآية فقال للسائل ألست ترى القمر؟ قال بلى. قال أكله؟ قال لا. قال فذلك الإدراك، أن تراه كله، أن لا ترى عنه إلا ما يقابلك ولا ترى بقيته. ونراه صغيرا ولكن لا يحيط به إلا الله، ولا يعلم قدره إلا هو. ثم أيضا لا ندري ما ماهيته. هذا القمر الذي نراه هل هو حجر؟ هل هو تراب؟ هل هو زجاج؟ ألا ندري مما هي من أي شيء؟ فهذا هو الإدراك، فهو شيء زائد على الرؤية. وقد أطال العلماء في الجواب عن هذه الآية التي يستدل بها المعتزلة على نفي الرؤية. يقول نؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إثبات الرؤية إثبات حقيقي عند أهل السنة. ومن أوضح الأدلة هذه الآية في سورة القيامة في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من نظارة، يعني في قوله يلقاهم نظرة يعني بهاء وسرورا إلى ربها ناظرة، أي من النظر الذي هو المعاينة، كتبت إلى ربها ناظرة بالراء من النظر، كما في قوله أفلم ينظروا من النظر، وكتبت قوله يومئذ ناظرة بالضاد، لأنها من النظارة، النظارة هي البهاء والزينة والجمال ونحو ذلك. فالحاصل أن هذه من أوضح الأدلة في إثبات الرؤيا. وقد ذكر ابن القيم 7 آيات في حديث الأرواح دالة على إثبات الرؤيا، أولها قصة موسى، فإنه طلب الرؤيا وقال ربي أرني أنظر إليك، قال يا موسى قال لن تراني، وهي من أكبر ما يستدل به المعتزلة أن قوله لن تراني يقولون إنه لا يرى بحال. وأجاب عنه أولا هل أنتم أعلم من موسى؟ أنتم تقولون الرؤيا مستحيلة وموسى يسألها، ولو كانت مستحيلة لما خفي الحكم على موسى الذي هو نبي الله وكليمه الذي كلمه تكليما، كيف تكونون أعلم من أنبياء الله ورسله؟ هذا تنقص للرسل، معناه أن موسى عندكم مشبه. ثم يقول إن الله ما عاتب موسى على هذا، ولو كانت الرؤية مستحيلة لعاتبه كما عاتب نوحا لما قال ربي إن ابني من أهلي، عاتبه بقوله إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما لم يعاتب موسى دل على أنه ما سأل إلا شيئا ممكنا. أطال ابن القيم في مثل هذه الآيات ودلالاتها. فالمؤمنون يرون ربهم كما ذكر في هذه الآيات وكذلك في الأحاديث، لقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، حديث في الصحيحين، رواه جرير، جرير بن حازم، جرير رضي الله عنه من أجل الصحابة، ورواه عن جرير قيس ابن أبي حازم، ورواه عن قيس إسماعيل ابن أبي خالد، وجماعة رواه عن قيس مع إسماعيل، ثم إنه اشتهر عن إسماعيل. ذكر ابن القيم أنه رواه نحو 700، سرد منهم نحو 100 أو أكثر. ونؤمن بأن الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه بعض آية رد الله بها على الطائفتين ليس كمثله شيء، رد على المعطلة الممثلة الذين يقولون أن صفات الله كصفاتنا، وهو السميع البصير رد على المعطلة النفاة الذين يقولون ليس لله سمع ولا بصر، كذلك قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نافي للنقائص، لأن النوم والسنة ناقص، والله تعالى منزه عن ذلك لكمال حياته وقيوميته، إنها أنها تأخذه سنة أو نوم. نؤمن بأن الله لا يظلم أحدا، ولا يظلم ربك أحدا، وذلك لكمال عدله، فإنه أعدل وأحكم فعدله أنه لا يظلم أحدا وبأنه ليس بغافل. وما ربك بغافل عما يعملون، يعني لا يغفل عنهم ولا يهلكهم ولا يغفلهم ولا ينساهم، وما ليس بغافل لا يغفل عن أعمال عباده لكمال قدرته وإحاطته، كما في قول الله تعالى وقد أحاط بكل شيء علما. نؤمن بأن الله تعالى لا يعجزه شيء، لا يعجزه في السماوات شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته، لا يعجزه شيء. وما كان ربك ليعجزه من شيء، يعني حاشا ان يعجزه شيء، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. كلمه كن يامر الله تعالى بها ما يريد ان يكون، ومنه خلق المخلوقات. في قول الله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق آدم قال الله تعالى له كن، وكذلك عيسى وكذلك سائر الموجودات. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء، الإعياء هو التعب الكبير، يقال إعياء يعني هزل وضعف، لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته وكمال قدرته. ذكر أن اليهود جاءوا وقالوا يا محمد أخبرنا بكيفية خلق الله لهذه المخلوقات، فقال خلق الله التربة يوم الأحد وخلق البحار يوم الاثنين إلى قوله وخلق سائر الخلق يوم الجمعة، فقالوا صدقت لو أتممت، فغضب. وذلك لأنهم يقولون إن الله انتهى من الخلق في يوم السبت وانتهى في يوم الجمعة واستراح يوم السبت، فكذبهم الله. كانوا يجعلون يوم عطلهم يوم السبت ويقولون إنه الذي انتهى الله تعالى فيه من المخلوقات واستراح، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يلحقه تعب ولا نصب ولا سآمة ولا إعياء، فاستدل بهذه الآية في سورة قاف ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فدل على أنه سبحانه لا يمسه تعب ولا لغوب، تعب ولا إعياء. يقول ونؤمن بثبوت كل ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، يعني لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله أعلم بنفسه ورسله أعلم بمن أرسلهم، فنقتصر على ما جاء في الكتاب والسنة ونصدق ذلك ونقول حقا أن الله تعالى أعلم بنفسه، فكل ما جاءنا من القرآن الذي هو كلام الله نقبله ولا نرد منه شيئا، حتى لا نكون من الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، بل نؤمن به جميعا وكذلك أيضا الصفات التي وردت الأحاديث الصحيحة نقبلها ونثبتها. لكن أبرأ من محذورين عظيمين، التمثيل والتكييف، إن أبرأ منهما. التمثيل، التمثيل صفات الله بصفات المخلوقين، إذا قال بقلبه أو بلسانه إن لله يد كأيدينا وإن لله رجل كأرجلنا وإن لله عين كأعيننا، فإن هذا تمثيل، والتمثيل كفر. يقول الحكم في مقدمته: والله لست لربي من مشبهة، إذ من يشبهه معبوده جسده. ويقول ابن القيم: لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. فلا نقول إن الله مثل خلقه لا بالقلب ولا باللسان، لا في ذاته ولا في صفاته. ثانيا التكييف، أن يقال كيفية صفة الله كذا وكذا، أو نسأل نقول ما كيفية الاستواء وما كيفية النزول وما كيفية اليد ونحو ذلك، نتوقف عن الكيفية. الكيف مجهول، فلا يجوز أن يقول بقلبه ولسانه كيفية، كيف صفة الله تعالى أو كيفيتها كذا وكذا. نؤمن بانتفاء كل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. أنكروا على المعتزلة حيث أن وصفهم دائما بالسلب، إنما يصفونه بالنفي لا بالإثبات. ولهذا لما أن إبراهيم عبد العزيز الكناني ناظر بشر بن غياث المريسي، قال له: أتقول إن الله يعلم؟ فامتنع بشر وقال: لا يجهل. يثبتون الصفات السلبية لا يجهل، فقال: أثبت أنه يعلم، فامتنع وقال: أنا أقول إن هذه الإخوانة لا تجهل. أثبت أن العلم، النفي ليس بكمال، إنما الكمال في العلم في الإثبات. فكل شيء في القرآن فيه نفي فإنه يتضمن إثباتا، يتضمن إثبات كمال. فقوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، أليس هذا نفي؟ إثبات الحياة الكاملة والقيومية. قول الله تعالى: ما كان الله ليعجزه من شيء، هذا نفي؟ نقول: إثبات القوة والقدرة، إذا كان لا يعجزه فهو دليل على كمال قدرته. يقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، هذا نفي دال على إثبات الانفراد. الانفراد بصفات الكمال، فإن صفات المخلوقين ناقصة يعتريها التغير. أفي قول الله تعالى: هل تعلم له سميا، هذا نفي دال على إثبات التوحد الوحدانية. أفي قوله: ألم يلد ولم يولد، هذا نفي إثبات الوحدانية، لأن الولد والوالدة يشابهان المولود أو يشابهان ما بينهما، فدل على أن هذا فيه إثبات، أن كل نفي فإن فيه إثبات. ولذلك قال وأن النفي يتضمن إثباتا لكمال ضده. وفي بعض القواعد التي في رسالة التدمرية يتكلم الشيخ رحمه الله ابن تيمية على ما في القرآن من الصفات السلبية، وبين أنها لا تكون مدحا إلا إذا دلت على إثبات ضدها، لأن النفي المحض لا يمدح به. من ذلك قوله لا تدركه الأبصار، فقال إن هذا نفي وإن الله تعالى يتمدح به، ولو كان لنفي الرؤية ما مدح به، ولكنه لنفي الإدراك الذي هو إحاطة به، وقد قال تعالى ولا يحيطون به علما، وهذا مدح أنه لعظمته لا تقدر الأبصار الضعيفة أن تحيط به. نسكت عما سكت الله عنه ورسوله، الصيات التي ما وردتها الأدلة لا نتكلف بإثباتها ولا نفيها. نرى أن السير على هذا الطريق فرض لا بد منه، وهو النفي والإثبات أنه فرض لا نتكلف في الشيء المسكوت عنه، ولا نحرف الشيء الذي قد أثبته الله، لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفعه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله تعالى به عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فإذا وصف نفسه بصفات أثبتناها وقلنا إنها صفات كمال ولم نعطلها، لأنها خبر من الله، والله لا يخبر إلا بما هو حقيقة. يقول الله تعالى ولا يحيطون به علما، يقول أما ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم أو نفعه فهو خبر أيضا أخبر به عن ربه. الأحاديث الكثيرة التي فيها إثبات أو نفي كالحديث الذي مر بنا وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام إلى آخره، هذا أحاديث كثيرة فيها نفي وفيها إثبات. فالنفي نثبته ونثبت يعني نقول به ونثبت ضده، نقول إذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لا ينام فإن ذلك لكمال حياته وكمال قيامه على خلقه. ما أثبت أوله رسوله فإنه خبر، وهو صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأنصحهم وأفصحهم وأصدقهم، ومن اجتمعت في هذه الخصال فلا يمكن أن يدخر شيئا عن أمته، فلا بد أنه يبين لهم ما يعلمون. يقول في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كمال العلم والصدق والبيان، إذا تتبعناه بأننا نشهد بأنه كله صدق وحق، فلا عذر لأحد في رده ولا عذر للتردد في قبوله، بل نقبله ونعلم بأنه من الله، وكل ما كان من الله فإنه حق. ثم يقول كل ما ذكرنا من صفات الله تعالى تفصيلا أو إجمالا إثباتا أو نفيا فإننا في ذلك معتمدون على كتاب ربنا وسنة نبينا، دليل الآية والأحاديث الصحيحة، وعلى ما سار عليه سلف الأمة وأئمة الهدى من بعدهم سائرون، ومنهم الأئمة الأربعة، فمنهم الصحابة لم يكونوا يردون شيئا من هذه الأدلة، ومنهم أيضا التابعون علماء التابعين، ومنهم الأئمة الأربعة وأهل زمانهم لم يثبت عن أحد واحد منهم أنه تأول صفة من الصفات أو أنكرها، فعلى ما سار عليه سائر. نرى وجوب إجراء نصوص الكتاب والسنة بذلك على ظاهرها، نقول إنها على ظاهرها، وأن ظاهرها مراد، وأنها كلام مفهوم، ولا يمكن أن يكلمنا الله بكلام لا يظهر لنا معناه. نحملها على حقيقة اللائقة بالله عز وجل، نقول الاستواء حقيقي كما يليق بالله، والنزول والمجيء كذلك، ونقول نثبت الوجه واليد كما أثبتها الله، ونشهد بأنها حقيقة، ومع ذلك لا نردها ولا نكذب بشيء مما دلت عليه. نصوص الكتاب والسنة نحملها على حقيقتها التي تليق بالله، نتبرأ من طريق المحرفين الذين تصرفوها عن غير ما أراد الله بها ورسوله. التحريف هو تغيير الكلام، ويقسم إلى قسمين: تحريف اللفظ، مثل الذين قالوا استوى استولى، مثل الذين قرأوا وكلم الله موسى، هؤلاء حرفوا الكلمة وغيروا فيها وزادوا فيها أو نقصوا. وتحريف المعنى وهو الذي وقع فيه هؤلاء المعطلة الذين يحرفون المعاني ويحملون الألفاظ على معاني بعيدة، إما بإضمار فقولهم وجاء ربك أي جاء أمره، ما الدليل على هذا المضمار؟ وكقوله آمنتم من في السماء، قالوا من في السماء أمره، ما الدليل على هذا الإضمار؟ لماذا لم يقل السماء أمره؟ ومن طريق المعطلين الذين عطلوها عن مدلولها الذي أراد الله، فالمحرفون هم الذين حرفوا الألفاظ، وهناك من نفى دلالتها وإن لم يحرفها ولكن حملها على محامل بعيدة. ومن طريق الغالين الذين حملوها على التمليل أو تكلفوا لمدلولها التكليف، وهؤلاء الممثلة فإنهم غلوا في الإثبات، المعتزلة غلوا في النفي، والممثلة والمشبهة غلوا في الإثبات، فقالوا إنها كصفاتنا لا نعلم عينا إلا كعين المعروفة، ولا نعلم يدا إلا كاليد المعروفة، هكذا قالوا، وهذا خطأ. حملوا على التمثيل وتكلفوا لمدلولها التكييف، يقول أنا لم علم اليقين أن ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو حق، لا يناقض بعضه بعضا ولا يكذب بعضه بعضا، الكتاب والسنة كلاهما من الله تعالى، فلا يمكن أن يكون بينهما اختلاف، وقد حرص العلماء على أن يجمعوا بينهما ويبينوا الاختلاف أنه ليس اختلافا حقيقيا. قال الله تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فدل على أنه من الله لا من عند غيره. التناقض في الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، لو كانت متناقضة لكن هذه الآية تناقض الآية الأخرى، كلام الله تعالى ليس فيه تغيير، هذا لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، فدل على أنه من الله. التناقض الأخبار يستلزم تكذيب بعضها بعضا، من ادعى أن في كتاب الله وسنة رسوله أو بينهما تناقض فذلك لسوء فهمه ولسوء قصده ولزيغ قلبه، فعليه أن يتوب إلى الله تعالى وينزل عن غيه، يعني أنه من ادعى أن بين الآيات تناقض أو بين الأحاديث التي بالصفات تناقض فإن هذا لسوء فهمه ولسوء قصده. من توهم التناقض في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بينهما قال أن الأحاديث تناقض الآيات مع صحة كل منها أو بينهما، يعني من الذين جمعوا بين الكتاب والسنة أو جمعوا بين إثبات التناقض في هذا لهذا، فذلك الذي يعتقد التناقض أو يفهمه من أين أتي أتي لقلة علمه، علمه قليل، وإلا لعرف أن كلام الله يصدق بعضه بعضا، أو قصور فهمه، فهمه قليل فلم يفهم منها ما أراد الله، فعليه أن يتوب إلى الله وينزع عن غيه، يدعى للتوبة. الغي هو ضد الرشد، فقد تبين الرشد من الغي، والرشد هو الصلاح والاستقامة. يقول فذلك لقلة علمه أو لقصور فهمه أو لتقصيره في التدبر، لأن الله تعالى أمر بالتدبر، أفلا يتدبرون القرآن، أن يتدبروا آياته، أفلم يتدبروا القول. فأخبر بأنهم مأمورون بأن يتدبروا يعني يتعقلوا، فلما لم يتدبروه أو قصرت أفهامهم فعليهم أن يبحثوا عن العلم، وعليهم أن يجتهدوا التدبر حتى يتبين لهم الحق. وقد بين العلماء رحمهم الله كل ما يتعلق بهذا القرآن، تكلموا عليه بتفاسير وتكلموا عليه بعلوم مفردة. فهو يقول فليبحث عن العلم، إذا قال إني ما فهمت إلا هذا التناقض إنما أتيت من سوء فهمك، ابحث عن العلم الصحيح واجتهد بالتدبر حتى يتبين لك الحق، وإذا لم يتبين لك فإياك أن تتدخل فيما لا يعنيك وتدعي أن القرآن فيه اختلاف كثير. عليك أن تكل الأمر إلى عالمه، إذا لم يتبين لك فكل الأمر إلى عالمه وهو الله، وكف عن توهماتك الخيالية، وقل مثل ما قال الراسخون الذين سماهم الله راسخين في قوله تعالى الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هكذا ذكر الله أنهم يقولون آمنا به. الآيات هذه وهذه والأحاديث هذه وهذا، ولو كان في فهمها شيء من الاختلاف ولو كنا لم نفهمها على الوضع الحالي، بل علينا أن نعرف ذلك أنها كلها حق، ونقول الذي لا نفهمه الله أعلم، يعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض بينهما وليس بينهما اختلاف، هذا هو الأصل، والله أعلم. قول السائل ما حكم الإشارة باليد إذا جاء ذكر يد الله تعالى كقوله والسماوات مطويات بيمينه أو يداه مبسوطتان، وما حكم الإشارة بالأصابع إذا ذكر حديث القلب بين أصبعين من أصابع الله؟ ذكر عن الإمام أحمد عن إنسان لما جاء ذكر اليد أشار بيده في بعض الأحاديث والذي نفسي بيده أشار بيده فقال الإمام أحمد قطعه الله يعني هذه اليد فلان أشار بيده فذلك لأنه يفهم أن الإشارة باليد أو بالإصبع فيه شيء من التشبيه. هل يجوز التبرك بآثار الصالحين قياسا على تبرك الصحابة إشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم له هذه الخاصية ولا يلحق به غيره، فلم يكن يتبركون بشيء من فضلات أبي بكر ولا عمر ولا غيرهما من الصحابة. هل يصح أن يقال اللهم تصدق علينا؟ يصح ذلك إذا أريد بالصدقة البر والإحسان، فإن الصدقة تطلق على كل شيء فيه توسعه أو هبة أو عطية أو نحو ذلك. يقول هذا السائل أن الشيخ بن سعد رحمه الله تعالى فسر قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد أنها بالقوة، فهل يعد هذا تأويلا؟ وهكذا أيضا كثير فسر اليد الأيد، الأيد هو القوة، كلمة الأيد ليست جمع يد وإنما هي كلمة تدل على القوة. فقال الله تعالى اذكر عبدنا داود ذا الأيد، ما المراد بالأيد؟ ما هو الأيد؟ الأيد هو القوة، يعني أن داود عنده قوة، قوة في ذات الله تعالى. والله أعلم.